بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. بعد أن أتممنا الشرح الكافي طبعا للحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: إنما جعلها، أي الدنيا، محلا للأقدار أو للأغيار، ومعدنا للأقدار تزهيدا لك فيها. بعد أن شرحنا هذه الحكمة بالقدر المناسب، ننتقل إلى التي تليها، والحديث لا يزال عن الدنيا والحكمة من وجود المصائب فيها. يقول في هذه الحكمة: علم أنك لا تقبل النصح المجرد، فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها. علم، أي الباري عز وجل، أنك لا تقبل النصح المجرد، فذوقك من ذواق الدنيا، يعني أطعمك من غصص الدنيا ومصائبها، ما يسهل عليك وجود فراقها. مرة أخرى أذكركم بأن ابن عطاء الله إنما يخاطب في هذه الحكمة السالكين إلى الله عز وجل من أمثالنا، ولا يخاطب الملاحدين، لا يخاطب التائهين والمحجوبين عن الله عز وجل، وإنما يخاطب الناس الذين آمنوا بالله عز وجل ورغبوا في أن يلتزموا بالنهج الذي أوصاهم الله عز وجل به، فهم يبحثون عن السبيل الأقصر لالتزام هذا النهج وسلوك السبيل الذي يرضي الله عز وجل. هؤلاء يسمون سالكين. كل هذه الحكم إنما يخاطب بها ابن عطاء الله هؤلاء السالكين. يقول في هذه الحكمة الجديدة: علم الله عز وجل أنك لو نظرت إلى الدنيا فوجدتها صافية عن المصائب، صافية عن الابتلاءات، ليس فيها إلا النعيم الصافي عن الشوائب، ثم تلقيت من الله عز وجل النصح بأن لا تركن إليها وأن لا تنخدع بها. علم الله عز وجل أن وصاياه لن تجد قبولا لديك، وأن هذه النصائح والمواعظ مهما تكررت ستكون نفسك الأمارة بالسوء متغلبة على الإصغاء إلى هذه النصائح، ذلك لأنك ستجد أن الدنيا صافية عن الشوائب، ليس فيها أي ما يؤلم، ليس فيها أي مصيبة، أي بلاء. ومن ثم، والباري عز وجل قد غرس بين جوانح الإنسان الغرائز التي تتشهى اللذائذ والمتع، ما الذي سيتغلب؟ هل سيتغلب نصح الله عز وجل لك بأن لا تغتر بها، أم سيتغلب واقعها المتألق البراق؟ لا، سيتغلب واقعها المتألق البراق، ولسوف تسيل نفسك بالتعلق والحب إلى مظاهر هذه الحياة الدنيا وآوائها. علم الله هذا، هذا معنى قوله علم أنك لا تقبل النصح المجرد، لذلك ذوقك من ذواقها. شاء الباري عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يذيقك من شدائد الدنيا، وأن يذيقك مع حلاوة ما تذوقه في الدنيا أن يذيقك منها المرار، وأن يريك منها إلى جانب السراء الضراء، أن يريك منها إلى جانب الرخاء الشدة. هذا معنى قوله فذوقك من ذواقها، يعني أطعمك من ذواق هذه الدنيا، مزج حلوها بالمر، ومزج خيرها بالشر، ومزج نعيمها بالغصص. لماذا؟ من أجل أن يسهل عليك فراقها. عندما تحين ساعة مفارقتك للدنيا بهذا الذي قضى به الله عز وجل سيسهل عليك فراقها. هذا باختصار معنى هذه الحكمة، فهي تتضمن بيان سبب جديد من أسباب وجود المصائب والنكبات والابتلاءات في الحياة الدنيا. ونحن الآن نحاول أن نتوسع ونتبين مصداق كلام ابن عطاء الله فعلا. لاحظوا أيها الإخوة أن ربنا عز وجل يكرر في محكم تبيانه الكثير والكثير من الآيات التي تبين عاقبة هذه الحياة الدنيا، وتبين ضرورة عدم الانخداع بها. القرآن مليء بالآيات التي يكرر لنا الله عز وجل فيها هذا المعنى. انظروا مثلا إلى قوله يا أيها الناس لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم هذه الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لاحظوا هذه التحذيرات، لاحظوا كيف يعود إلى هذا المعنى فيكرر لكن بأسلوب آخر، يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار يعني الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لاحظوا هذا التكرار، افترضوا أن الإنسان عاش في هذه الحياة الدنيا وقد نظر إليها من سائر الأطراف وإذا هي نعيم صاف عن الشوائب، لا مرض، لا فقر بعد الغنى، لا خوف بعد الأمن، لا اضطراب، كل ما يطوف حولك من مظاهر هذه الحياة الدنيا لا ذائف، ومتع متنوعة الأشكال والأصناف والألوان. افترض أن الله جعل هذه الدنيا على هذه الشاكلة، هل تتأثر بهذه المواعظ؟ أبدا. هل تتأثر بقوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور؟ أنا لن أكتفي بهذا الكلام، أسمع هذا الكلام في أذني وأنظر إلى هذه الدنيا التي تحيط بي فأجدها متعا تتراقص من حولي صافية عن الشوائب، ليس فيها ما يبعث على اشمئزاز، ليس فيها ما يبعث على ملل ولا على كراهية، ونفسي أمارة بالسوء والغرائز الشهوانية مغروسة بكياني، ما الذي سينتهي إليه أمري؟ سأعرض عن هذا البيان ولسوف أنخدع بالدنيا خلافا لما يوصيني به الله عز وجل. لا تنسوا أن الحديث مع من؟ مع السالكين من أمثالنا، وليس مع الواصلين، مع العارفين الذين سنتحدث عنهم الآن. طيب، إذن هذه النصيحة بهذا الشكل لا تجدي، والله عز وجل حكيم، اقتضت حكمته لكي نتأثر بهذا الذي ينصحنا الله عز وجل به، لكي نلقي آذاننا على قوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم بالحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لكي أصغي السمع إلى هذا الكلام وأتأثر به ينبغي أن أنظر إلى الدنيا فأجد أنها تضحك لعشرة أيام ثم إنها تقطب وتريني البؤس خمسة أيام، أنظر وإذا بها كما قال الشاعر دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا، أنظر فأجد فعلا متعها معجونة بالمصائب، اليوم أنت صحيح البدن وغدا أنت علي، اليوم أنت تتمتع بالغنى والرفاهية وغدا ستتعرض للفقر والضنك، اليوم أنت آمن مطمئن في سربك وغدا ستجد الأخطار تحيط بك، وهكذا. لماذا فعل الله عز وجل هذا بالدنيا؟ لماذا مزج خيرها بشرها وشدتها برخائها؟ من أجل أن تكون نصائحه مؤثرة لك، أذاقك من طعم الدنيا المر وبين لك غصصها وأذاقك من غصصها كي تعود إلى قوله عز وجل القائل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والله صحيح، أي والله صحيح، لقد ذقتها ورأيتها كذلك. نعم، وتجد نفسك تردد مع هذه الآيات كما يقول يمكن منسوب إلى الإمام الشافعي ومن يذوق الدنيا فإني عرفتها وسيق إلينا عذبها وسرابها. نعم، إلى آخر آيات يتحدث فيها الإمام الشافعي عن الدنيا كما يصفها رب العالمين سبحانه وتعالى، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذا الكلام يأتي مصداقا لكلام الله عز وجل، لكن الإمام الشافعي متى قال هذا؟ عندما ذاق، كما يقول ابن عطاء الله، عندما ذاق مذاقها، نظر إلى الدنيا في بادئ الأمر اغتر بها سار معها، وإذا بها تظهر الضحك وتبطن التربص بالسوء، فعلا هي هكذا. نعم، ولما رأى هذا الأمر وسمع كلام رب العالمين كيف يقول عنها، نعم يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا ناس اسمعوا، شوفوا هذا الكلام، يا ناس استيقظوا، يا ناس اتنبهوا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب، أنظر فأجد فعلا أن الحياة الدنيا دار غرور، هذه هي الحكمة من حكمة أخرى غير الحكمة التي ذكرناها في الدرس الماضي والذي قبله، حكم كثيرة للمصائب التي خلطها الله ومزجها بنعيم هذه الدنيا. فأنت يا أيها السالك إلى الله عز وجل عندما تسمع كلام الله ونصحه ثم تنظر إلى الدنيا وكيف تتعامل معك وتذوق مذاقها إلى جانب الحلو الذي تذوقه تذوق المر الذي أيضا فيها، عندئذ تتعامل مع نصائح الله عز وجل. كيف تتعامل يعني؟ لا تنفض يدك منها لأنك بحاجة إليها، ولا تتعلق بها تعلق المحب تعلق الهائم، ذلك لأنك تتلمس صدق كلام الله عز وجل في هذا الواقع الذي تراه. هذه الدام لا يمكن الركون إليها، أرض مليئة بالمتفجرات مليئة، ولكن لا بد من أن تقطعها وتتجاوزها إلى غرضك إلى هدفك. ماذا تصنع؟ كيف؟ بحذر، تعلم مواطئ أقدامك فيها، تعلم كيف تسير فيها، تستفيد منها جسرا إلى غايتك، وفي نفس الوقت لا تركن إليها. الواقع أن حياة الدنيا دار مليئة بالألغام، فيها الكثير مما لذ وطاب، ولكن فيها الألغام الكثير أيضا. ربنا عز وجل من خلال هذه النصائح التي يبصرنا بها، ما هو الرصيد الذي يريدنا أن ننتهي إليه؟ الرصيد هو التالي: استفيدوا من الدنيا واجعلوا منها أداة وعونا للنهوض بما كلفتكم به، ولكن وأنتم تتعاملون مع الدنيا وأنتم تستفيدون من خيراتها إياكم أن تركنوا إليها، إياكم أن تنخدعوا بها، إياكم أن تعطوها مشاعركم وعواطفكم، عندئذ ستسحركم ومن ثم ستشقيكم، وعما قريب ستغادرون وتفارقون. الدار التي تفارقها لا تعلق قلبك بها. نعم. طيب، قد يقول قائل: والله هذا الكلام جيد بالنسبة لأمثالنا السالكين، ولكن الطبقة العليا التي تسمى العارفين، وسبق أن عرفنا معنى العارف، العارف بالله عز وجل هو الذي طوى مما بينه وبين الله عالم الأسباب، فهو عندما ينظر إلى المكونات لا يرى من خلالها إلا مكون، إلا المكون، يتعامل معها لا لأنه لا يرى الله ويرى هذه المكونات، لا، يتعامل معها أدبا مع أوامر الله، أدبا مع نظام الباري لهذه المكونات، هذا هو العارف. هؤلاء العارفون الواقع ما هم بحاجة إلى العلاج؟ هذا سؤال يرد، يعني قد يقول قائل: هل العارف بحاجة لكي يسمع نصائح القرآن لكي يصطبغ بمعنى قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور؟ هل هو بحاجة لكي ينفذ هذه النصائح أن يذوق من الدنيا مرارها؟ لا، ما له بحاجة، لأن هؤلاء العارفون، هؤلاء العارفين، هؤلاء الذين كانوا دائما مع الله سبحانه وتعالى مع المكون، سيان أن ينال من الدنيا متعها ورخاءها، أو أن ينال من الدنيا بؤسها وشدائدها، هو دائما غائب عن هذا وذاك، لأنه مع من؟ مع الله عز وجل. لذلك كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول بين الحين والآخر: ما أبالي على أي الجملين حملت، جمل الصبر أو جمل الشكر. ما معنى هذا الكلام البليغ؟ ما أبالي على أي الجملين حملت، على جمل الصبر أم جمل الشكر، أي سياني عندي أن يسيرني الله عز وجل في طريق كله محن وابتلاءات ومصائب، أو يسيرني في طريق كله نعم سرور ومتع ومنح. أنا بكل الأحوال مع الله، لا أبالي، ذلك لأنني أعلم أن الله لم يختار لي إلا الخير، فإن ابتلاني بشدائد فلخير يبتليني بها، وأنا راض وسائر على هذا المنوال بكل رضا، لا بصبر، بكل رضا، نعم، وسرور. وإن زجني في طريق المتع وما إلى ذلك كذلك نفس الشيء. هذا معنى قوله ما أبالي على أي الجملين حمل، جمل الصبر أو جمل الشكر. هؤلاء هم العارفون. وهنالك كثيرون من أمثالهم، لم في عصر الصحابة فقط بل من بعدهم أيضا. فإن عمران بن حصين واحد منهم. عمران بن حصين أنتم تعلمون أنه غبر من عمره 25 عاما وهو مثبت على سرير من خوص النخل، خوص النخل يعني سرير خشن، بسبب مرض عضال لم يفارقه. طيب، ما دخل عليه أحد إلا وهو يبتسم، ما يبتسم تكلفا، لا، يبتسم رضا عن الله سبحانه وتعالى. ولقد دخل مرة عليه جمع من الناس وفيهم أخوه علاء بن الحصين، لما نظر إليه ورأى حاله، عبارة عن كيس من جلد في بداخله عظام، بكى علاء، فنظر إليه أخوه سيدنا عمران متبسما يضحك، قال له لماذا تبكي؟ قال لهذه الحال التي أراك عليها. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. نعم، هؤلاء لا يحتاجون إلى أن يضع الله عز وجل لهم في الدنيا شيء من المرار حتى يبتعدوا عنها. لو كانت كلها نعيما مقيما سيعرضون عنها ولا يأخذون منها إلا القدر الذي أمرهم الله عز وجل به. ولو كان كلها حنازل ومصائب وما إلى ذلك أيضا نفس الشيء. السؤال هو، طيب هؤلاء ليسوا بحاجة، لماذا عكر الله صفو الدنيا لهم؟ ما لهم بحاجة إلى هذا؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، لو لم تكن الدنيا مليئة بالمعكرات وبالغصص لما تبينت قيمة ارتفاع هذه الطبقة إلى درجة القرب من الله سبحانه وتعالى. كيف أصبح هؤلاء، هذه الطبقة التي تسمى العارفين، كيف أصبحوا في هذه الدرجة من القرب إلى الله؟ مثل سيدنا أبو بكر وهذا الكلام الذي قالوا، لو لم يسيروا مدة طويلة في طريق التحمل والضنك والشدائد ويربوا أنفسهم يوما بعد يوم بعد يوم ما وصلوا إلى هذه المرحلة، مرحلة استواء السراء مع الضراء، مرحلة استواء جمل الصبر مع جمل الشكر. نعم، ولذلك أنا عندما أنظر إلى سيدنا أبي بكر وهو يقول هذا الكلام أكبره وأجله. لماذا؟ لأنني أعلم كم يتحمل الإنسان يعني ألم الشدائد، كم يتحمل الإنسان ألم المصائب. ومع ذلك عندما أجد سيدنا أبو بكر يقول سواء سيرني الله في هذا الطريق أو في هذا الطريق أنا في كل الحال حامد وأنا في كل الحال شاكر الله عز وجل، أدرك السر الذي جذب سيدنا أبو بكر إلى هذا المكان الباسق. شو الشيء اللي، شو السلم اللي رقى سيدنا أبو بكر إلى هذا المكان الباسق؟ هذه الحال التي وصف الله بها الدنيا، مزيج من الشدائد والرخاء، مزيد من المتع والابتلاءات، مزيد من المنح ومن المحن. نعم، فسيدنا أبو بكر مر بمرحلة الصبر لا شك، مر بمرحلة كان يذوق مذاقها ويرى مرارتها، لكنه كان يلجأ إلى قول الله تعالى: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يلجأ إلى قول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. مع التجائه المستمر، التجائه المستمر، ربي عز وجل جذبه. لما جذبه إليه ما عاد بقى صافي فراغ بين الآلام وبين الرغائب، لكن مو من الأول ما في فراغ. نعم. إذن شاء الله عز وجل أن تكون هذه الدنيا على الحالة التي تروا، يوم لك ويوم عليك، يوم تضحكك الدنيا ويوم آخر تبكيك. أما بالنسبة للسالكين من أمثالنا، إن شاء الله يكتبنا من السالكين، فالحكمة من ذلك أن يكون هذا الوصف للدنيا سببا من أسباب الإصغاء إلى نصائح الله والتأثر بنصائح الله وقبولها. عندما نسمع قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نعم. ثم أيضا عندما نجد هذه الغصص وهذه الابتلاءات، سيكون ذلك عونا على أن ننفض أيدينا من الدنيا يوم يحين ساعة الرحيل. هذه فأتألنا وقتنا أنا بدي أرحل من هذه الدنيا، والدنيا كلها مثل غقاصة عم ترقص حوالي وما في أي بؤس، كل اللي بدي إياه موجود وكل اللي بحلم فيه موجود. بعدين يجيب ملك الموت بيقول لي: يلا تفضل يا لطيف. صار كبير هاي شدة شدة شدة، يعني شدة مفارقة الدنيا ساعتها أشد من شدة سكرات الموت. فبالنسبة لنا نحن السالكين، ربنا عز وجل يجعل من هذه الآفات بريد، يقول لنا: تهيأوا يا ناس الرحيل قريب، يا جماعة لا تعلقوا قلوبكم بالماضي، علقوا قلوبكم بالمستقبل، لا تعلقوا قلوبكم بالحاضر، لكي الدنيا فانية تافية كذا إلى آخره. نعم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أطعم الكافر منها شربة ماء. يا ناس، والنبي كرر كذلك، مرة شاف جدي ميت وريحته فايحة، مر هو بعض أصحابه بهذا الجدي، إجا أمسك ابنه قال له: من يشتري هذا الجدي؟ قال: يا رسول الله الجدي هذا ميت، من اللي بده؟ قال: لا الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هذه. كل الكلام ليش؟ طيب أنا ما راح أتأثر بها الكلام، إذا شفت الدنيا ما فيها إلا الخير، ما فيها إلا البسط، ما فيها إلا اللذة، قل والله أنا ماني شايفها مثل ما قال. فالباري جعلها بهذا الشكل حتى يهون علي أنا يا أيها السالك الانقياد إلى نصائح الله، وحتى إذا جاء ملك الموت يقول لي: تفضل أنا الرحيل، أن أرحل وأنا خفيف الحمل وقلبي مو متعلق بالدنيا الماضية، وإنما متعلق بما هو عند الله عز وجل. أما بالنسبة للعارفين فهذا المزيج الذي تتصف به الدنيا هي السلم الذي رقاهم إلى هذه الدرجة، صبروا وصبروا ثم صبروا ثم صبروا والتجأوا إلى الله. ولما طال التجاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى، الباري جذبهم، لما جذبهم طهر قلوبهم من التعلق بالدنيا، صار ما تفرق معه. صار سيدنا أبو بكر بقى نتيجة لذلك، لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز جيش العسرة غزوة تبوك، نعم، وكان وقت حر وما في يعني ركب كتير، دواب قليلة وبدأ نفقات، وين لتبوك حوالي 700 كيلو ربما أكثر. نعم، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أنه يجمعوا ما لديهم من المال. سيدنا أبو بكر جاء استاق كل ماله كله، قال له سيدنا رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. شلون أعمل هيك؟ هذا معنى قولي: لا أبالي على أي الجملين حملت، على جمل الصبر أو جمل الشكر. شو هي الدنيا يعني؟ إن أجت ولا راحت، رب موجود، خلاص أنا أعلق قلبي بالله عز وجل، هو الذي يطعمني وهو الذي يسقيني وهو الذي يمتعني وهو الذي يكفيني لك. نعم، إذن هذه هي الحكمة لنا نحن السالكين، وأيضا لهؤلاء العارفين الذين وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كل الأحوال الإنسان ما يطمع يقول يا ربي أنا عم صلي، يا ربي أنا كل سنة عم ادفع زكاتي، وأنا الآن وأنا ما عم أدي ما عم يعني برتكب شيء من المحرمات والفواحش، ليه عم تسليني يوم مرض، يوم تلاقي تجارتي خسرت، يوم كذا، وأنا عم أدي واجباتي. وين الغلط؟ الغلط أنه هذا الإنسان مسكين يتصور أن الله عز وجل قد التزم له أن يعطيه أجره متى؟ الآن في دار الدنيا هلأ. لا، هذا غلط، هذا غلط. الباري ما هيك التزم، التزم العكس. شو قال؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأجر مو هون، الأجر هناك، هون دار تكليف. لذلك بقى لا تتعجب إذا جتك نكاويش من الدنيا، آلام، أسقام، أشياء. هذه هي الحكمة، مو بس هي الحكمة، عدة حكم ذكرها لنا ابن عطاء الله. طيب قال إيه؟ طيب في بعض الأحيان الإنسان الصالح لا يتجي في دار الدنيا كمان، مثلا هو إنسان مستقيم على أوامر الله، الباري شو بيقول له؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هاي عم يعدوا بشيء في دار الدنيا. جاء الجواب لا، ليس هذا هو الأجر، هاي علاوة. هاي ما تراه في دار الدنيا من توفيق، من أعطيات، من حماية، من منح، من رزق، ليس هو الأجر الذي دخره الله لك وألزم ذاته العلية بك. هذه علاوة عم تجيك، مو هي الأجر. الأجر أنت. لذلك قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما العلاوات الزايدة بيعطيكها هلا. نعم، الباري عز وجل ابن عطاء الله ذكر في حكم سابقة أنه لا يمكن أن تعطيه نقدا ويعطيك نسيئة. أنت بتقدم العمل الآن هلا بتشوف ثمراته، ثمراته مو الأجر. أما الأجر فهو شيء قد ادخره الله لك في دار الجنة، في دار الآخرة. القصد أن الإنسان لو وصل إلى أعلى درجات القرب من الله ستظل دنياه مزيجا من الخير والشر، الرخاء والشدة. وتلك هي الحكمة التي اقتضت أن يكون الإنسان على هذه الحال. لكن نرجع بنقول ربنا عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف، يعني ممكن الواحد، نحن عم نحكي عن حالنا، نحن السالكين إلى الله عز وجل، يجي وجع ضرس، وجع راس، بيصبر بيصبر بعدين تطلع معه يقول يا ربي والله أنا ما بتحمل وكذا إلى آخره وبيشكو. أو تاجر عود الله سبحانه وتعالى العطاء والغنى، وإذا بهذا العطاء غاب ونزل إلى شيء من الفقر، بجوز يصبروا شوية بعدين كمان يضوج. وطبعا هذه ظاهرة الضعف التي خلق الإنسان بها. ما العلاج؟ العلاج هو الالتجاء إلى الله، أن تنفذ قوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. التجئ إلى الله، وأكثر من التجائك إليه، واذكره دائما في البكور والأصال، تجد أن هذا الوقع خف عليك، وتجد أنك أصبحت تنتشي بهذه الحالة التي تأتيك. يعني شوف، كثرة الذكر، كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة الذكر، كثرة الالتجاء إلى الله تنمي مشاعر العبودية لله عز وجل، وتنمي مشاعر الحب أيضا لله عز وجل. فبعبوديتك لله تكافح مشاعر الآلام، بالعكس تتحول هذه المشاعر إلى نشوة. واحد يذوق لذة عبوديته لله، يعني يلتز بانتمائه عبدا إلى الله عز وجل، نعم، بصير معه مثل ما قال هداك بلا تشبيه، وعم يحكي عن وحدة لا تدعني إلا بيا عبدها، فذاك أشرف أسمائي، عم يحكي عن وحدة بحبها، لا تدعني يعني لا تناديني إلا بيا عبدها، فذاك أشرف أسمائي. يا ترى لما بيكون شعور الإنسان متجه بهذا، لكن مو لامرأة، لمين؟ للخالق. قديش تكون نشوته أكثر؟ يصير بقى بيحكي مثل هذاك الثاني، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. فلما تنمو مشاعر عبوديتك لله وبتجيك هيك مصيبة، بتقول يا رب أنا عبدك، هلأ فرصة أني أعلن عن عبوديتي لك، إيه نعم أنا عبدك، شو ما سويت فيي أنا راضي، ما راح تشوفني ضاجر، لأن هاي فرصة. فعبوديتك لله هي التي ترد غوائل السوء عن نفسك. تجي كمان مشاعر الحب، لأن كثرة الالتجاء إلى الله وذكر تثير بين جوانحك الحب، حب العبد للرب عز وجل. طيب إجاك من هذا الرب، إجتك ضربة، إجاك ابتلاء، شو بتقول؟ مثل ما ذلك الآخر ضرب الحبيب زبيب، نعم، قل يا رب منين اجتني الضربة؟ منك، نعمة هذا الذي جاءني من عندك، انا بحبك، معقول اني لك اخ؟ لا طبعا، بيحكي من بعد ما بيصير هالشيء، اما من قبل شو بيقول؟ قل يا ربي انا ضعيف، لا تبتليني، لا تمتحني، اجعلني من عبيدي نعمك، لا تجعلني من عبيد نعمك. لكن اجت الضربة، قل يا رب لك العتبة حتى ترضى، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم. فاللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأخضعها لأيدينا حتى نستخدمها لما يرضيك، والحمد لله رب العالمين. قبل أن ننهي درسنا كالعادة بالدعاء، أقول لكم أيها الإخوة، يبدو أنني سأغيب هكذا إذا شاء الله عز وجل، درسي الخميس القادم والاثنين الذي بعده، نعم، والمأمول أن نلقاكم بعد ذلك. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يرضيك عنا، حمدا يبقى ولا يبيد، حمدا يدوم بدوام نعمك وآلائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا، إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك متجلببين بجلباب العبودية لك يا ذا الجلال والإكرام. دخلنا في هذه الساحة، في ساحة إكرامك وجودك وإنعامك، وبسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، وباسمك الرحمن الرحيم، وبعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. ومن أراد يا ربي بالإسلام خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بحبه لك، ونسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح وبنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا كما أعطيته ما يرضيه، يا ذا الجلال والإكرام أعطنا اللهم نحن أيضا ما يرضينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك الذي طاف به الكائدون والطغاة يا رب العالمين ابتغاء القضاء عليه. اللهم انتصر لقرآنك، اللهم انتصر لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم كف أيدي الطغاة عن عبادك المؤمنين وعن ديار الإسلام والمسلمين مشرقة أو مغربة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة قد أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، وقد حرصوا على تبديل كتابك المنزل على نبيك المرسل، وأنت الرب الذي قال في محكم تبيانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسألك بهذا الكلام الذي أنزلته على رسولك، ونسألك بغيرتك على قرآنك يا رب العالمين، أن تدخل الفرحة بقلوبنا بنصرك لدينك وبإهلاكك لهؤلاء الطغاة. اللهم إنك قد أمهلتهم طويلة واستدرجتهم كثيرا، وقد آن يا ذا الجلال والإكرام أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنهم ظلموا، استغلبوا الحقوق، نهبوا الخيرات، استعمروا الديار، ووضعوا نصب أعينهم بعد ذلك كله القضاء على دينك، فهلا قضيت عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد سكروا بالقوة التي متعتهم بها، فاسلبهم هذه القوة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر استجابتك بدعائنا. اللهم إنا نسألك أن تسقينا مزيدا من الغيث عاجلا غير آجل، نسألك اللهم أن تسقينا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك يليق بجودك وإكرامك يا ذا الجلال والإكرام. لا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا نعمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.